الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين وناصر المجاهدين وقامع المعتدين، أحمده سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد، وأشكره فله الثناء والعظمة والمجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أجل من رفع رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله جل مجده وعظم ثناؤه بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كما يقول سبحانه من قائل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها الإخوة الأحباب، يا إخوان الإسلام، لقد أنشأ هذا الإسلام العظيم لأمة العرب ولأتباعه من غير العرب دولة طويلة عريضة ممتدة من الصين إلى الفرس، دولة عالمية، بعد أن حرر أتباعه من استعباد الروم والفرس والأحباش، وحصن دولته ومجده وحضارته بكسره المغول وبدحره الصليبيين الأوروبيين. وكان هذا الإسلام معين خلود لهذه الأمة الحية، هذه الأمة المعطاء الولود الخالدة التي أنجبت في قرن الفتوح في القرن الهجري الأول، والذي امتد من السنة 11 إلى السنة 100 من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، 256 قائدا عسكريا، وما سمع بمثل هذا أو بما يقاربه في أمة من الأمم. كان 200 16 منهم من أصحاب رسول الله، 216 قائدا تخرجوا من مدرسة النبوة العسكرية، مدرسة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. والأعجب من ذلكم أن هذا الإسلام المغفر الشامخ العظيم خاض 10,000 معركة في تاريخه الطويل، 10,000 معركة يا عباد الله، وانتصر فيها جميعا. ولم ندخل في التعداد والحساب المعارك التي لم ينتصر فيها الإسلام، المعارك التي انتصر فيها كما يقول المؤرخون بإحصاء دقيق 10,000 معركة انتصر فيها هذا الإسلام العظيم. ولما كانت هذه الأمة على تنوع أعراقها وجنسياتها، إن صح أن يكون للمسلم جنسية سوى الإسلام، لما كانت ملتفة، لما كانت لائذة بكنف هذا الدين العظيم، حققت ما حققت. فلما فرقتها العصبيات والقبليات والقوميات جعلتها شذر مضر، وسارت قواها أضعف من نار الحباحب، صارت كأنها لم تكن، وصارت وهي الآن كأنه لا ينبغي لها أن تكون. وتاريخنا المعاصر تاريخ بآذان وعيون، إن صدق ما قالته المؤرخ قديما، التاريخ بآذان وليس له عيون. إلا أن هذا التاريخ الذي نعيشه وربما نصنع سوآته وعوراته تاريخ بآذان وعيون، والعيان يغني عن الخبر والتفصيل. صارت هذه الأمة أمة ضعيفة نهبا لكل غاز أو مخرب، ولا أقول مستعمر، فمتى كان الاستعمار عمارا ما كان ولا يكون إلا خرابا وتدميرا للأمم بقواها المادية والمعنوية والروحية. والذي أريد أن أخلص إليه من هذه المقدمة أنه في أحلك فترات هذه الأمة، حتى عندما انقسمت، ما صد عنها وما أنجاها من ويلات الاستعمار أو الاستخراب وخطوبه إلا الإسلام، في معظم الأحيان إلا الإسلام. وهذا الذي أريد أن أفصله في هذه الخطبة وفي خطب تتلو أخرى إن شاء الله تعالى. كان الإسلام برجالاته الثابتين وأبنائه المخلصين حاضرا، لم يغب البت عن الساحة كلما اقتضت الظروف، وكان أثره لا يعمى عنه إلا من عميت عليه الأنباء، وأدار ظهره لحقائق التاريخ ووقائعه ومجرياته. كان أثره فريدا متوحدا في إلهاب نار الثورة والاستبسال والتضحية والجهاد في قلوب وأفئدة أبناء هذه الأمة، في كشف العماية عن أعينها وفي قودها إلى تحريرها ومجدها بإذن الله، توكلا على الله وثقة به واستمدادا من هذا المعين الذي لا ينضب ولا ينبغي له أن ينضب إن شاء الله تعالى. وقد كان أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم وعنا أجمعين حريصين معنيين أشد عنو بالتواصل بين الأجيال. عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول: كنا نعلم المغازي كما نعلم السور من القرآن الكريم. تواصل لكي يبقى الفرد المسلم لبنة في هذا الطود العظيم، لكي يبقى هذا الفرد رافعا رأسه وهامته، معتزا بأمجاد الآباء والأجداد، مرتبطا بهم. وعن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، أي يا أبنائي، تعلموها وعضوا عليها، فإنها شرف آبائكم، فإنها شرف آبائكم. لكن لما فشت الرخاوة والرقة وحب الدنيا والتنعم بين أفراد هذه الأمة نظروا نظرة احتقار بعين الذراء إلى هذا الجانب العظيم من تاريخ الإسلام وحضارته وتشريعه المجيد، جانب الجهاد والقتال. بل وربما في هذا الوقت بالذات ربما اختلطت أو تغبشت الصورة على كثير منا نحن العرب والمسلمين، فصار لا يفرق بين هذا الذي يسمونه إرهابا وبين الجهاد الذي أخبر المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام أنه ماض. قال: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، كما أخرجه الديلمي في فردوسه. ولذا يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن قوما قد أذالوا الخيول، أي امتهنوها وابتذلوها، وقالوا لا جهاد، انتهى الجهاد، نصر الله عباده الموحدين وانتهى الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، كذب هؤلاء القائلون، كذبوا، فإنه لا يزال قوم من أمتي يجاهدون عدو الله حتى يكون آخرهم يجاهد الدجال لعنة الله تعالى عليه متتابعة إلى يوم الدين، وإن الله تبارك وتعالى ليزيغ بهذا الأمر قلوب أقوام ويقيم به قلوب آخرين، والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن اختلطت كما قلت وعميت صورة هذه الحقيقة على كثير من أبنائنا ممن ليس لهم تولع ولا تشوف ولا تمرس بدرس الإسلام وفهمه وفقهه من منابعه الأصيلة الكتاب والسنة وتاريخ هذه الأمة الجبارة التليدة. هكذا كان وهكذا يسير أعداؤنا. ففي دولة العدو الغاصب، الدولة القزمة المسخ التي يدعونها إسرائيل، يعلمون أبنائهم في المدارس المدنية، اتركوا المدارس الدينية، فهي دين محض، عصبية محضة، عنف وإجرام محض مركز في المدارس المدنية. يعلمون أبنائهم دروس الدين، وأي دروس يعلمون؟ فقد خصصوا 40 حصة لدرس الدين في الفصول الثمانية، 40 حصة. قارنوا هذا بما خصصه قومنا وأبناء جلدتنا لدرس الدين، وأي دين يدرسون؟ أي دين صرنا ندرس أبناءنا في مدارسنا؟ في بعض مناهج دولنا شطبوا ما يتعلق بالأقصى وتاريخ الأقصى، وما يتعلق بصلاح الدين والحروب الصليبية، وأبدلوه بقصة أديب خليع متسكع يحكي كيف عاش في كنف أمه، وكيف كان ينظر إلى النسوة، وكيف كان النسوة ينظرن إليه. هذا بدل تاريخ صلاح الدين الأيوبي والحروب ضد الصليب المجرم الآثم. هذا هو 40 حصة يا أيها الإخوان لدرس الدين. وأعود إلى جواب السؤال: أي دين يدرسون؟ يدرسون تاريخ القتال، تاريخ نضالهم القديم الذي يطفح بالإجرام وينطق بالإفك المفترى المسند إلى رب العالمين لا إله إلا هو. خاصة سفر يشوع، أي يوشع بن نون، سفر يشوع. قد قرأت بنفسي هذا السفر شيء، وأنصح من عنده التوراة أن يقرأ هذا السفر، شيء تقشعر وتقف له شعور الأبدان. يحكي هذا السفر باختصار كيف أن هذا الرجل تلميذ النبي الكليم موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد اختلف في نبوته، وهو مما يحكى عنه براء إن شاء الله تعالى بلا ريب، كيف أنه فتح جملة بلدان من بلدان فلسطين المقدسة، فكان كلما أظهره الله وأظفره بقوم يقطنون بلدا من هذه البلدان أعمل السيف في كل ذي نسمة، حيوانا كان أو إنسانا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وبتعبير التوراة نفسها حرم السيف فيهم أو حرمهم جميعا وذبحهم بحد السيف. حرمهم أي ذبحهم بالسيف. حرمهم جميعا وذبحهم بحد السيف. تكررت هذه العبارة عشرات المرات حتى أنهم عندما قصوا علينا قصة فتحه وظفره بعاي، مدينة عاي، قال حرمها جميعا بأمر الرب إله إسرائيل رب موسى، ولم يترك ذي نسمة منهم إلا ووضع فيه السيف، وكانوا 12,000 ذبحهم عن بكرتهم. تقول التوراة حتى البغالة والحمير والبقرة والأغنام. هذا دين؟ هذا منهاج إلهي؟ هذه أخلاق الفروسية وخلال الفتوة؟ هكذا تكون الحرب يا إسرائيل ويا من يعقد السلام مع إسرائيل؟ أمس يعترف أحد كبار عسكريهم، أمس وهم قد اعترفوا بذلك، ما افتأتنا عليهم، بأنه أمر بقتل 500 أسير مصري في 56، والآخر يعترف، وربما هذا في 67، بقتل 900 أسير. متى كان الأسرى يقتلون؟ وليس هذا نهج اليهود، بل هو أيضا نهج الصليبيين، وسأذكره عند حديثي اليوم إن شاء الله تعالى. نعم، هذا ما ذكروا. فلنحن والله الذي لا إله إلا هو أخلق وأجدر أن ننشر صفحات بيضا بين يدي أبنائنا تحكي جهادا عادلا ونضالا فاضلا يبرأ إلى الله والناس والتاريخ من الظلم والعدوان ومن العسف والسخف. جهادنا يبرأ لأنه جهاد عادل، جهاد رباني إنساني في الوقت ذاته. ولا أريد أن أعود إلى التاريخ القديم، فذلكم تاريخ صنعه الإسلام لا نصيب فيه لغير الإسلام، لكنني أريد أن أقتطف وأن أشير مجرد إشارات إلى نماذج توزعت في طول وعرض تاريخنا المعاصر. هذا التاريخ الذي قلت له أعين وله آذان، ولا يستطيع لا الشرق ولا الغرب، لا الصليب ولا أتباع الهلال المتعلمون أن ينكروا شيئا منه. في الهند وفي أندونيسيا وفي ماليزيا وفي الفلبين وفي البوسنة والهرسك وفي ألبانيا، فضلا عن أكثر إن لم يكن عن جميع بلداننا العربية، من الذي قاد معارك التحرير ضد الاستخراب والمستخربين في هذه البلدان؟ فلنقرأ التاريخ ولنعود إلى التاريخ. إنه الإسلام في كل هذه المواطن وفي كل هذه المواقع، وسيأتيكم البرهان إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. وأبدأ بالهند لأن الهند أمرها محزن وأمرها مؤسف جدا. الهند أندلس أخرى أضعناها، وتاريخ الإسلام والمسلمين وحضارته في الهند تعدل كما قال بعض أفاضل علمائنا ربع التاريخ العام. ربع تاريخنا في الهند نسيناه وأضعناه وطويناه ونشرنا غيره من السفاسف. ربع التاريخ الإسلامي، لئن تركنا وأضعنا أندلسا في إسبانيا أو في شبه جزيرة إيبيريا فلقد تركنا أندلسا أعظم وأزخر في الهند في كل الجوانب الحضارية والمدنية. ما تركناه في الهند يعدل أضعافا مضاعفة ما تركناه في الأندلس. أنا لا أقول هذا، وإنما يقوله المؤرخون الدارسون الخبيرون بهذه الشؤون، وهذا ما قالوه. والهند في الحقيقة لم يبدأ تاريخها إلا مع الإسلام، وأيضا هذا لا نقوله نحن، إنما يقوله مؤرخ الحضارات والأستاذ الباحث الاجتماعي الكبير جوستاف لوبون في كتابه حضارة الهند، يقول بالحرف بنصه وفصه والحق أن التاريخ لم يبدأ، يعني التاريخ الحي الوثاب الديناميكي، أن التاريخ لم يبدأ في الهند إلا منذ الفتوح الإسلامية العربية في القرن 11. بدأ تاريخ الهند، كانت بلدة متحفرة متجمدة قبل أن يدخلها الإسلام الفاتح العظيم. فينبغي أن نعرف جزءا من هذا التاريخ. الذي أريد أن أشير إليه في مقام اليوم فقط هو جزء من مساهمة علماء الدين، وأنا سأشير إشارات خاصة إلى مساهمة العمائم أو اللحى أو المشائخ أو ما يسمى أو من يسمى برجال وعلماء الدين، لأن هؤلاء قد تبدل دورهم وصار لهم اليوم في أيامنا هذه دور منحوس منكد، صاروا أذنابا صاروا أذنابا لأنهم أذناب. نعم، وإذا صارت أذنابنا لنا رؤوسا صرنا بحكم الطبع نمشي إلى الوراء. في مواقف كثيرة تتعرض لها هذه الأمة، يود المسلم، يود الفرد منا أن يقوم عالم، أن تقوم عمامة، وأن تضحي بروحها برقبتها لكي تعلم هذه الأمة أنه لا يزال في رجالات الإسلام أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. الأمر اختلف، بل قام بعض هؤلاء المعممين قاموا ليعلموا الناس أن هؤلاء قدرنا، وأن هؤلاء ما آتاهم إلا الله الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فلنرضى بهذه القسمة ولنرضى بهذا الواقع. إن أردنا حربا مع إسرائيل برروا لنا بآية ومئين من الآيات هذه الحرب مع إسرائيل، فضلا عن الأحاديث والقصص التاريخية. وإن أردنا سلاما مع إسرائيل لم يعوزهم الكتاب والسنة أن يتحيلوا عليهما، فبرروا هذا السلام. هكذا يلعب بكتاب الله وبدين الله بين ظهرانينا، والأمة راقدة آدها النوم والسبات البليد. الهند كما تعلمون كانت في قبضة شركة الهند الشرقية، وهي شركة إنجليزية من عام 1600 تقريبا، لكنها لم تصبح في عداد مستعمرات التاج البريطاني على وجه الدقة والتحديد إلا أول نوفمبر عام 1857. قبل ذلك لم تكن في عداد ممتلكات ومستعمرات التاج البريطاني. 1799 قام ولأول مرة تيار جديد يناهض هذا الاستخراب أو الاستعمار الإنجليزي. هذه الشركة كانت استعمارا وليس مغلفا، استعمارا واضحا، لكنه ما كان ألقى بكل ثقله وبكل شراسته وضروته كما فعلت الملكة فكتوريا في عهدها في الحقبة المشار إليها أو السنة المشار إليها آنفا. قام هذا التيار وهذه الحركة تناهض الإنجليز لأول مرة. من الذي قام بها؟ علماء المسلمين وسلطان المسلمين. الهندوس ما حركوا ساكنا، المسلمون هم الذين قاموا بهذه الحركة ضد هذا المستعمر. وقامت هذه الحركة وطاحت رؤوس، وكان من ضمن الرؤوس الطائحة السلطان المسلم المغولي تيبو. هذا السلطان الذي لم يستطع غاندي، وهذا الرجل كان شديد الحقد على الإسلام، وهذا ما لا نعرفه عنه لكن يعرفه المسلمون الهنود. غاندي هذا سبب مذابح المسلمين مات فيها الآلاف، وبعضهم دفنوا أحياء، وكان حاقدا أشد الحقد وأسوده على الإسلام، لكنه لم يستطع أن يتنكر لتيبو هذا وتاريخه وأمجاده وفضله على شبه القارة الهندية. فقال إن تيبو ويشهد التاريخ هو أعظم أبناء الأمة الهندية في كفاحه وجلاده ونضاله. هذا ما قاله غاندي المسلم. وأما عام 1803 فسرت في الشعب المسلم حركة العصيان، والهندوسي حركة العصيان المدني. من الذي أشعل نارها وزكى أوارها؟ شيخ المحدثين وملك العلماء العلامة الشيخ شاه عبد الغني الدهلوي رحمة الله تعالى عليه، ابن شيخ الإسلام ولي الدين الدهلوي عبد الرحيم، أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي، هذا ابنه. قام هذا الرجل وأطلق فتوى العلماء كانوا غافلين عنها، هم في واد آخر، أطلق أن هؤلاء الإنجليز مستعمرون، وأنه لا يحل ألبتة لأحد من المسلمين أن يعاملهم أو يآكلهم أو يشاربهم أو يشتري منهم أو يبيعهم شيئا، تجب المقاطعة الكلية. واستجاب العلماء أو سائر العلماء أي بقية العلماء استجابوا لهذه الفتوى، فنسجوا وأطلقوا فتاوى على نمطها ومن طرزها، فاشتعل الشعب الهندي كله حتى الهندوس. لكن المقدمة كانت لمن؟ للمسلمين. ولمن من المسلمين؟ لعلماء المسلمين، للمشائخ. وكانت حركة العصيان المدني. أما ثورة عام 1857 فقد قادها حقا المسلمون، وكان الهندوس تبعا لهم بشهادة المستعمر أو المستقرب الإنجليزي نفسه، هم الذين شهدوا بهذا. نعم فشلت هذه المعركة أو هذه الثورة والمقاومة العنيدة لأسباب يطول ذكرها، وهي مسطورة مزبورة في كتب التاريخ الموسع. وبدأت المجازر وسالت الشوارع أنهارا ووديانا من الدماء. صحيح أنها شملت جميع الطوائف والطبقات، لكن كان الحظ الأعظم منها هو حظ المسلمين. كان الحظ الأعظم منها حظ المسلمين. لماذا؟ يقول العلماء: لأن المستخرب الإنجليزي كان ينظر إلى المسلم على أنه ثوري بهويته. إذا كنت مسلما فأنت ثوري بغض النظر، لا نحتاج إلى أدلة. وهذا الكلام حق، هذا الكلام حق. عندما يتشبع المسلمون بإسلامهم ويتمثلونه يغدون ثوريين بطبعهم. هذا ما فعلته الكتائب وإسرائيل في لبنان في الثمانينيات. كان المسلم يعدم لهويته لأنه ثوري بطبعه. هذا ما فهمته إسرائيل وفهمته الكتائب الصليبية، والصليب قديما فهمه. يقول سميث في كتابه، وهو كتاب شهير طائر الذكر، الإسلام والعصر الحديث، يقول: إن سر ثورية الإسلام والمسلمين أن القرآن يفرض على المسلمين ألا يكتفوا بجنة عدن في الآخرة كالنصارى، لا، إنما يفرض عليهم أن يقيموا هذه الجنة في الدنيا. وكيف سنقيم جنة عدن في الدنيا إذا كان هناك فئام وطغام من البشر يمنعون المسلم مجرد تبليغ كلمة الله؟ إذا لابد من الجهاد، لابد من الجلاد والمكامعة والمقارعة. إذا هذا هو سر ثورية الإسلام وعزة المسلمين. لا نكتفي بجنة عدن في الآخرة، نريد أن نحققها في الدنيا كما حققها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وأخوانه الخلفاء الراشدون، سيما الثلاثة الأوائل، لأن الإمام علي عليه السلام جاء والزمان مدبر. ولو كان دوره والزمان مقبل لحقق الإسلام الشيء الكثير الكثير. حققوا هذه الجنة في دار الدنيا، نعم، وشهد بذلك الشانئ والمحب، القالي والوامق كما يقال. إذن فهذا سر ثورية الإسلام والمسلمين. يقول هنري توماس، هنري هاملتون توماس، وقد كان كاتبا إنجليزيا يتبع الاستخراب الإنجليزي في الهند، في كتابه الثورة الهندية وسياستنا، أي الإنجليز المستقبلية، الذي ألفه بعد الثورة بعام واحد، يقول: سأكشف في هذه الفرصة، أي في تضاعيف هذه الصفحات، أن هذه الثورة لم يدبرها الهندوس، وإنما دبرها المسلمون، المسلمون وحدهم، وكان الهندوس تبعا لهم، وكان الهندوس تبعا لهم. فإن الهندوس لو تركوا وحرياتهم ما كان لهم ليقوموا بهذه الثورة ولا يودوها، يعني ما كان لهم ليودوها، لكن المسلمون هم الذين أشعلوا فتيل هذه الثورة وتبعهم الهندوس. لذا كان الجندي الإنجليزي يستوقف الناس في طوابير وصفوف ويسأل: أنت مسلم أو هندوسي؟ فإذا قال أنا هندوسي ربما خضع للمحاكمة، وإذا قال أنا مسلم رمي بالرصاص فورا، لأنه ثائر، هذا المسلم ثائر. والآن سأختطف وأختتم بهذا المقتطف إشارات بسيطة من حياة السيد المجاهد الإمام المصلح أحمد بن عرفان الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إمام من أئمة الفكر والعقيدة والإصلاح الإسلامي في عهده في القرن التاسع عشر الميلادي. أحمد ابن عرفان الذي لقب لاستشهاده في سبيل الله أو في ذات الله بالشهيد، أحمد ابن عرفان الشهيد. جاء هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأوسع له، جاء وقد تفشت في المسلمين رخاوة غريبة، وصاروا ينظرون نظرنا اليوم إلى هذه الفئة، ينظرون إلى الجهاد والمجاهدين على أنهم أجلاف الناس. هكذا يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي الذي كتب كتابا في ثلاثة أجزاء كبيرة يؤرخ لهذا الإمام المصلح. صاروا ينظرون إلى المجاهد على أنه جلف من أجلاف الناس، وأن الناس المتمدينين المتحضرين لا ينظرون إلى هذه الأمور نظرة احترام، السلاح والجهاد ومقاومة الكفار أو الإنجليز، لا، هذا لا يليق بنا. تصوروا، هكذا كان الواقع. يحكي الشيخ نفسه المصلح أحمد ابن عرفان يقول: عندما كنت في زيارتي للكنؤ جاءني أحد كبار ضباط المسلمين عبد الباقي خان، اسمه عبد الباقي خان، وقال لي: يا سيدي، كل ما فيك وفي طريقتك حسن جميل، إلا شيئا واحدا تلازمه لا يليق بك، لا يقمن بك، وأنت رجل كبير وسيد من نسل رسول الله، وأنت سيد من بيت علم وشرف وسؤدد ومشيخة. فقال له: يا شيخ عبد الباقي، أو يا سيد عبد الباقي، وما هو هذا الشيء؟ قال: حملك هذا السلاح واستعدادك للقتال، هذا أمر لا يليق يعني بالسادة وبالعلماء المحترمين، يعني كما نقول الآن بلغة العصر الكسيحة الاستسلامية، يعني هذا يليق بالإرهابيين أو بالشطار يعني، أو بأولاد الشوارع، لا يليق بإنسان يحترم نفسه. فاحمر وجه السيد المصلح وغضب غضبا شديدا، إلا أنه تمالك نفسه وهلة واحدة، ثم قال له: يا عبد الباقي، حسبك في هذه الساعة، أي دليلا وبرهانا، حسبك في هذه الساعة أن هذه العدد، أي عدد المعركة، هي الكرامة التي أكرم الله بها أنبياءه ووراث النبوة، بها انتصر الدين، وقد كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأكثر والحظ الأوفر، فانتصر الإسلام على الباطل والحق على الضلال والعدل على الجور والظلم. يا عبد الباقي، إنك لا تدري ماذا كان يكون مصير آبائك، بل ومصيرك أنت، لو لم يقم المسلمون الأولون بواجب الدعوة والجهاد في سبيل الله، على أي دين يمكن أن تكون؟ الله تبارك وتعالى يدري. فأطرق الرجل رأسه حياء وخجل خجلا شديدا. هذا ما فعله بلسان هذا الشيخ المصلح، هذا ما فعله وما أثمره هذا الجهاد لهذه الأمة. بردنا على الإسلام بفضل الجهاد، لو ما كان هذا الجهاد الله أعلم على أي دين وعلى أي ملة وأي نهج ننهج وأي طريق نسلك، هذا من نعم الجهاد. الشيخ أحمد بن عرفان الشهيد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، ضرب في ساحة الوغى وفي المعمعة الحمراء أروع الأمثلة في الصبر والثقة العظيمة بالله والتوكل عليه والحنين للشهادة وحب لقائه سبحانه وتعالى، وفي ثبات القدم، وفي حسن تصريف الأمور وتدبيرها. فقد كان عالما وسياسيا حكيما، وكان عسكريا، وما خذل إلا عندما خذله قومه، ومن قومه؟ المسلمون. ما استطاع السيخ وما استطاع الإنجليز أن يقوضوا دولة هذا الرجل. نعم، فقد أنشأ دولة إسلامية في الشمال الغربي لشبه القارة الهندية، في بيشاور وما حولها، لم تكن طبعا قد انفصلت باكستان عن الهند، كانت شبه قارة هندية واحدة، في الشمال الغربي في بيشاور وما حولها، طبق في هذه الدولة شريعة الله أحسن تطبيق وأتمه وأكمله. ما استطاعوا أن يقوضوا دولته، فلجأوا إلى الحيلة والمكر والدس والخديعة، ألبوا عليه المسلمين عشاق الدنيا وطلاب المناصب، فكان أن قضى هذا الرجل شهيدا، ثم تناقص من سار على دربه ومن تقيل طريقته، تناقصوا وإن بقوا مدة مديدة بعده، ربما أعرض لشيء منها إن شاء الله تعالى. هذا الرجل أقام دولة ببركة الجهاد في سبيل الله، وكان هدفه الأصلي فضلا عن قتال السيخ هو إجلاء الإنجليز عن هذه القارة المسلمة، كانت قارة مسلمة، كانت تحت سيادة المسلمين، وكان إمبراطورها أو ملكها أيضا في تلك الآونة كان إمبراطورا مسلما، بهادر شاه رحمة الله تعالى عليه، قتله الإنجليز ويقال لفوه، وهذه الرواية أرجح. المهم، هذا الرجل كما قلت ضرب أروع الأمثلة، وكذلكم تلاميذه، يحكى عن عشرات من تلاميذه كما في كتاب الأستاذ الندوي إذا هبت ريح الإيمان، أن أحدهم كان يلفظ آخر أنفاسه إذا أصابته جراحة في سبيل الله، وهو يقول متسائلا: لمن الغلبة؟ لمن النصر؟ لمن الدولة؟ فإذا قيل له: الغلبة للإسلام، ابتسم ولعق دمه وقال: الحمد لله، الحمد لله، نماذج نيرة كأصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قرأت لأحد علمائنا يعني موضوعا شبه دراسي عن صحابي جليل لا نعرف من اسمه إلا أن اسمه أبو عقيل. هذا الشيخ العالم الداعي تأثر جدا بأبي عقيل هذا، لأنه قضى نحبه في حروب الردة، الذي أثر فيه أنه قال هذه الكلمة عندما كان يلفظ آخر أنفاسه. يلفظ آخر أنفاسه ويسأل من نصر الله؟ فقيل له نصر الله الموحدين، فابتسم وحمد الله. تأثر هذا الشيخ بهذا الموقف، فعلا هو موقف نادر وموقف بطولي لا يستطيعه كل إنسان في هذه اللحظة الحرجة، لحظة لفظ الأنفاس ومفارقة هذه الدنيا. هكذا كان أكثر تلاميذ الشيخ المصلح أحمد بن عرفان الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا نماذج غريبة. رجعوا يوما قافلين من معركة مع السيخ في مهيار، بلدة تسمى مهيار، وقتل منهم 40 شهادة في سبيل الله، وأما الجرحى فخلق كثيرون. فقام أحد المجاهدين وقال: لقد من الله بالشهادة على كذا عدد أو على هذا العدد منا، وجرح منا الكثير الكثير، إلا أنه لم يكرم الله بالشهادة من أهل بهلة بلد إلا رجلا واحدا هو الشيخ عبد الحكيم. كأنه يقول لماذا؟ يعني لو كانوا أناسا طيبين أو صادقين لأكرمهم الله بالشهادة، ما استشهد منهم إلا رجل واحد. فانتهره الشيخ المصلح ابن عرفان وقاله: يا فلان لا تقول هكذا، اترك البهلتيين لا تصبهم عينك، لا تحسدهم. هو فسرها بطريقة أخرى، لم يقل له إيه إنك تتهمهم، وهذا من حسن أدبه، لا تصبهم عينك. ثم قال الشيخ الولي مكاشفة وإلهاما من رب العزة لا غير، قال: لعل الله تبارك وتعالى يرزقهم الشهادة جميعا كلهم في موطن واحد، ويدفنوا جميعا في نفس الموطن. كلمة قال هذا الشيخ المجاهد الولي الصالح. ونأتي الآن إلى المعركة الأخيرة في بلاكوت التي خاضها الشيخ وتلاميذه المجاهدون. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في فناء المسجد، والقنابل تنزل وتتقاطر كوابل المطر، والشيخ في ثبات، وكذا تلاميذه في ثبات غريب. ثم إن الشيخ أمرهم ألا يبدأوا القتال، كانوا مستوفزين ومتحفزين أن يبدأوه إلا عندما يأمرهم. غادر الفناء ودخل المسجد وأغلق على نفسه الباب والنافذة وجعل يبتهل ويضرع إلى الله. هكذا كانوا يستنزلون النصر، ليس فقط بالقوة والعدة والعديد، وإنما بالضراعة. صار يبتهل ويضرع إلى الله تبارك وتعالى. ثم أنه فتح النافذة وقال: من نادى علي؟ قيل: لا أحد. وحقا لم ينادى عليه أحد، لكنه سمع صوتا يناديه: سيخرج إلى مصرعه، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن منهم من يبرز بأمر القدر، ومنهم من يبرز نفسه بأمر الشرع، وقد كان الشيخ بأمر الشرع قد برز رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعل هكذا مرتين أو ثلاثا، من نادى عليه؟ يقال: لا أحد. ثم إنه خرج في الثالثة كالليث الثائر كالأسد الهصور، وجعل يصول ويجول حيث ابتدأ المعركة مع أعداء الله السيخ لعنة الله تعالى عليهم، وقد أذاقوا المسلمين سوء العذاب في ولاية البنجاب، وهزمهم مرات ومرات، لكنه لقي حتفه في هذه المعركة. بلغت القلوب الحناجر، سالت الدماء وديانا، وطاحت رؤوس، فاختلط الأمر على الناس ولم يدروا موقع الشيخ، ولم يتعرف على جسده الشريف إلا قائد السيخ بنفسه، وقد كان معنيا بالبحث عنه. فلما دل عليه ودله عليه طفل مسلم صغير يعرف الشيخ بعلامة، قال: هذا بدن الشيخ، لأنه من الصعب كان أن يعرف لما أصيب به من جراحة في سبيل الله، ما في موضع فيه إلا وجرح في ذات الله. الطفل عرفه بعلامة، قال: هذا هو الشيخ. فتأثر قائد السيخ، والسيخ قوم شداد غلاظ الأكباد قساة، تأثر قائد السيخ وزعيمهم، وسج الشيخ ببردة صوفية رائقة ثمينة، ودفعه إلى المسلمين وأمرهم أن يصلوا عليه، احترمه حتى عدوه، كما رأيتم في الفيلم الذي أخرج، وهو حقيقة من الحقائق أو جزء من الحقيقة، عن شيخ المجاهرين الليبيين عمر المختار رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، وكيف أن الجنرال الكبير ضرب له تحية إعظام وتجلة عندما راه معلقا على عود مشنقته رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان هذا مع الشيخ، وهكذا طويت صفحة من صفحات أمجاد المسلمين في هذه البلاد، وظل المسلمون من أبنائه وتلاميذه وأحفاده وقراباته وأتباعه وأنصاره وأشياعه على طريقه، فيهم نفس من الشيخ ابن عرفان الشهيد. قصة غريبة تحكى عن أحد هؤلاء ويدعى السيد محمد جعفر، كان عمدة بلده، إلا أنه تواطأ مع المسلمين ومع المجاهدين في ثورة ضد الإنجليز، فقبض عليه في 11 مسلما. قال له القاضي أيدروس: أنت يا محمد جعفر نعرفك رجلا نبيلا وعاقلا وصاحب علوم، كان متعلما، وأنت عمدة بلدك، إلا أنك استخدمت عقلك ونباهتك ضد الحكومة التي تعرف قانونها. طبعا دائما الاستخراب كإسرائيل الآن دائما يؤدي دورا مزدوجا، وهذا غريب، صفاقة غريبة، يعتبر نفسه حكومة شرعية كإسرائيل، وهو في نفس الوقت يعلم نفسه طارئا دخيلا مستخربا في هذا البلد، حكومة ولها قانون وينبغي أن يطيع الجميع هذا القانون حتى المستخربين. قالوا: أنت إيه استخدمت هذا ضد الدولة أو الحكومة التي تعرف قانونها، لذا أحكم عليك بالإعدام شنقا ومصادرة جميع أموالك وعقاراتك، ولا يسلم بدنك إلى أهلك بعد شنقك. حكم قاس عنيف. فابتهج الشيخ وافتر ثغره عن ابتسامة عريضة، لأن لسان حاله يقول: هذا الذي كانت الأيام تنتظر، فليوفي لله أقوام بما نذروا. ابتهج وقال: الحمد لله رب العالمين، الشهادة سعادة، ما بعدها سعادة أيها القاضي أيدروس، الله يحيي ويميت، وأما أنت فلا تحيي ولا تميت، ولا تدري أينا أسبق إلى منهي الموت، ربما تموت قبلي. أيضا رجل صالح، كلمة أنطقه الله تبارك وتعالى بها، لا تدري، كما صدق الله شيخه ابن عرفان الشهيد، أنا نسيت وأستغفر الله أن أقول لكم، في المعركة الأخيرة عندما استشهد الشيخ ابن عرفان، البهلتيون استشهدوا جميعا إلا اثنين ودفنوا في موضع واحد، وصدق الله كلمة الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دفن جميع البهلتيين في نفس الموضع إلا اثنين منهم. المهم، لا تدري أينا أسبق إلى منهل الموت. وضع الشيخ مع اثنين من إخوانه، فقد حكم على 3 منهم بالإعدام وعلى الآخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعوا في السجن، وصاروا عن عمد وعن إصرار صاروا يعدون الحبال وأعواد مشانق على مرأى منهم ومشهد، لكنهم كانوا يترنمون بآيات القرآن وبالأناشيد الدينية الحماسية، كانوا في غاية الغبطة والسرور. يدخل الإنجليز والإنجليزيات الذكور والإناث من الرعية ويسألونهم: لماذا أنتم سعداء وأنتم على موعد مع المشانق مع الموت؟ فيقولون: السعادة إنها طريق الخلد في جنات النعيم، أنتم لا تدرون هذه السعادة. والإنجليز خلق ماكر وخلق حقود إلى الآن، ربما لو فتشتم لا تجدون أمة أحقد على الإسلام وقضايا الإسلام والعروبة من الإنجليز، أحقد أمة وأخبث أمة، وهي أمة ذكية بلا شك وأمة قانونية. لم يريدوا أن يبلغوا هؤلاء الشهداء مبلغهم هذا من الأمل والسرور والسعادة، قالوا: لا، إذا لا نشنقهم، إذا كان الشنق يجعلهم أبطالا في نظر أقوامهم وسعداء عند أنفسهم فلا نشنقهم، وإن نحن أطلقناهم فقد أطلقنا أعداء للبلاد والحكومة وحتما يعودون، فماذا نفعل؟ دبروا وفكروا، وبئس ما فكروا وقدروا، ثم اهتدوا إلى حيلة، قالوا: ننفيهم إلى سيلان، جزائر سيلان، ونحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. وفعلا هكذا كان، وجاء الحاكم الإنجليزي في تلكم البلدة إمبالة، واسمه إمبالة، وتلا عليهم الحكم، قال: أيها الثوار، يا من حكم عليكم بالإعدام، إننا نأبى أن ننيلكم وأن نبلغكم سعادتكم باستشهادكم. لماذا؟ لأنكم سعداء بذلك، ولذا حكمت عليكم المحكمة بالأشغال بالنفي إلى جزائر سيلان والأشغال الشاقة المؤبدة. وهكذا نفي هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. والغريب أن القاضي أيدروس في إثر حكمه وقبل النفي هذا مات فجأة دون أي علة، فجاء أحد الضباط مغيظا محنقا، جاء من السابعة صباحا يضرب الشيخ محمد جعفر إلى 7 مساء، وهل يجديه استحماقه هذا في مغالبة الله في قدره؟ لا والله لا يجديه، مات الحاكم، صدق الله كلمة الشيخ محمد جعفر، مات بدون أي علة. وما الذي حصل؟ وبقي الشيخ محمد جعفر 18 سنة في المنفى، ثم صدر حكم بالإفراج عنه وعاش الرجل. وقضى حياته سعيدا كريما. هذه نماذج بسيطة من جهاد المسلمين ضد الإنجليز وضد السيخ في شبه القارة الهندية المسلمة يوم ذاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لها مجدها وأن يرفع علم الإسلام ولواءه عاليا خفاقا فوق ربوعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيله والداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد عباد الله، فاعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى ربكم لا إله إلا هو معروضون، وعلى الأعمال مجزيون، وعلى التفريط نادمون. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأهليكم.